بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الآية المباركة تطرح ثنائية قرآنية أخرى من أروع ثنائيات القرآن الكريم، ثنائية القوي والأمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سورة النمل الآية 39. كذلك الآية التي قرأناها قبل ذلك في سورة القصص في الآية 26، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك نقرأ في سورة يوسف في الآية 55، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، عليم يعني قوي. إذن هذه الثنائية، ثنائية حفيظ عليم وثنائية قوي أمين، ثنائية القوة والأمانة أو الحفظ والعلم، من أروع ثنائيات القرآن الكريم. وقد جاءت في سورة القصص وفي سورة النمل وفي سورة يوسف عليه السلام، وتمثل هذه الثنائية التكامل بين القوة والأمانة. قوة من دون أمانة قوة غاشمة، قوة ظالمة، قوة جائرة، قوة سارقة. والأمانة كذلك بدون قوة أمانة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تستمر، لأن الأمين مهما كان أمينا ومهما كان حافظا إذا لم يكن قويا طبعا سيكون مسروقا، لأن القوي بدون أمانة يكون سارقا، والأمين من دون قوة يكون مسروق ومظلوم. إذن القوي وليس بأمين يكون ظالما سارقا ناهبا لثروات الناس ولعرق الناس ولثروات الدولة. إذا كان في قوة في وزارة مثل معينة أو في مسؤولية كبيرة في الدولة يمتلك القوة ولكن لا يمتلك الأمانة، طبعا هذا كارثة. كلما ازدادت القوة ونقصت الأمانة طبعا هذا العنصر يكون خطرا جدا على المجتمع، بحيث يسرق وينهب ثروات الأمة وثروات المجتمع بقوته العديمة الأمانة. ولهذا القرآن الكريم حافظ على هاتين الصفتين القوي الأمين، من راعي الغنم إلى وزير المالية، كما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ أولا والعلم ثانيا، يعني ما يعبر عنه بالإخلاص والاختصاص. هناك إنسان مخلص ولكنه غير مختص، وهناك إنسان مختص ولكنه غير مخلص. هذه الثنائية، ثنائية القوة والأمانة أو العلم والحفظ أو الاختصاص والإخلاص، من أعز الثنائيات في الإسلام وفي القرآن الكريم، لأن اجتماع القوة مع الأمانة والأمانة مع القوة تنتج إنسانا سليما قويا أمينا محافظا على ثروات الأمة وعلى مواردها الطبيعية، لا يسمح لنفسه بأن يتمتع على حساب الناس وأن يعيش الترف والرفاهية على حساب الناس. كذلك حتى ولو طلب منه أقرب المقربين إليه، حتى لو طلب منه أخوه شيئا زائدا ولو ببر، كما جاء عقيل لأمير المؤمنين عليه السلام يستميحه برا، يعني لا يستميحه دولارا، لا يستميحه مثلا شيئا كبيرا، وإنما يستميحه شيء صغير من الحنطة، البر الحنطة. وهذا عقيل قد جاءني يستميحني من بركم صاعا، يريد صاع حنطة. أمير المؤمنين القوي الأمين، أكبر مصداق للقوي الأمين هو أمير المؤمنين عليه السلام، فأحمى له حديدة في هذه القصة المعروفة والمشهورة. يقول فضج ديدنف من ميسمها، يعني أخذ يصرخ لأن عقيل كان أعمى، تصور بأن علي سيعطي له شيئا من بيت المال ولو بمقدار صاع إضافي من الحنطة. وقال له أمير المؤمنين تلك المقولة الرائعة، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من أذى ولا أئن من لظى. هذه قمة الأمانة والقوة، قوي وأمين. والله أمير المؤمنين عليه السلام يقسم، يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. هذه مطلق الأمانة أو الأمانة المطلقة والقوة المطلقة. كلما كان الحاكم أمينا وكلما كان قويا سوف تحافظ هذه الأمانة وهذه القوة على موارد الناس. إذن القرآن الكريم يسجل هذه الثنائية بعناوين مختلفة وصور متعددة، فيقول بالنسبة إلى يوسف الصديق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويقول بالنسبة للعفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وهذا التقييم الرائع لبنت شعيب في سورة القصص في الآية 26، يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا في جاء في التفاسير كيف عرفت أمانته وكيف عرفت قوته. في تفسير مجمع البيان يقول إن شعيب عليه السلام أبوها سألها وما علمك بأمانته وقوته، قالت أما قوته فلأنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا وكذا، وأما أمانته فإنه قال امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك. انظر مدى الأمانة الرائعة ومدى تشخيص هذه الامرأة وهذه الفتاة لموسى عليه السلام. جاء كذلك في تفسير القمي قال لها شعيب عليه السلام: أما قوته فقد عرفتني أنه يستقي الدلو وحده، فبما عرفت أمانته؟ فقالت: إنه لما قال لي تأخري عني ودليني على الطريق، فإن من قوم لا ينظرون في أدبار النساء، فعرفت أمانته. انظر هذه المرأة الصالحة، هذه الفتاة المؤمنة كيف شخصت موسى عليه السلام، فقالت لأبيها بكل جرأة وبكل ثقة بنفسها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة والأمانة من أعز ثنائيات القرآن الكريم، نحتاجها في كل مسؤولية من رعي الأغنام كما في قصة شعيب عليه السلام وموسى وابنة شعيب، إلى خزائن الأرض كما في قصة يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قلنا الحفظ يعني الأمانة، وعليم يعني القوة. أحيانا القوة تكون قوة جسدية، أحيانا تكون قوة مالية، أحيانا تكون قوة فكرية وقوة علمية، ما نعبر عنه بأصحاب الاختصاص، لأن الإخلاص من دون اختصاص لا قيمة له، والاختصاص من دون إخلاص لا قيمة له كذلك. الاختصاص من دون إخلاص اختصاص مدمر، سرقة بحيلة ودهاء ومكر لأموال الدولة وأموال الناس. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا إن هذه الثنائية الرائعة، ثنائية القوة والأمانة، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قلنا هذه الثنائية نحتاجها في كل مسؤولية من أصغر المسؤوليات وهي مسؤولية رعي الأغنام، إلى أكبر المسؤوليات وهي مسؤولية الوزارة والدولة ووزارة المالية كما في قصة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا لابد من أن نلتفت إلى نكتة رائعة في هذه الثنائية الجميلة القرآنية. أحيانا القرآن الكريم يقدم القوة على الأمانة، وأحيانا يقدم الأمانة على القوة. انظر هنا في آيتين مباركتين قدم القرآن الكريم القوة على الأمانة، بينما في قصة يوسف الصديق قدم الأمانة على القوة. انظر في قضية العفريت، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، كما في الآية 39 من سورة النمل. هنا قدمت القوة على الأمانة، كذلك في قصة ابنة شعيب عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا كذلك قدمت القوة على الأمانة كما في الآية 26 من سورة القصص المباركة. بينما نجد في قصة يوسف قدمت الأمانة على القوة العلمية، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ كما قلنا يعني الأمانة، يعني أمين، عليم يعني قوي، يعني يمتلك الإخلاص والاختصاص. في قضية يوسف قدم الإخلاص على الاختصاص، قدم الحفظ على العلم، بينما في قصة بنت شعيب عليه السلام، في قصة موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، قدمت القوة على الأمانة. هذا الترتيب السياقي طبعا يتعلق بالسياق. بعض الأحيان تكون الأولوية في بعض المسؤوليات للقوة على الأمانة، يعني أريد قويا أولا وأمينا ثانيا، ولكن بعض المسؤوليات تتغير الأولويات، أريد أمينا أولا وقويا ثانيا، طبعا بحسب المسؤولية. انظر مثلا في قصة بنت شعيب، هي تريد أن يعني تستأجر موسى عليه السلام لرعي الأغنام وللقيام ببعض الواجبات مثلا التي لا تستطيع النساء أن تقوم بها. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت. طبعا الشيء الأول في قضية الاستئجار وفي قضية الأعمال مثل في الزراعة أو في الرعي، الأمر الأول أن يكون الإنسان قويا، أن يتمتع بقوة جسدية، وثانيا يكون أمينا، يعني قوة زائد أمانة. ولكن الأولوية لمن؟ الأولوية للقوة هنا وليس للأمانة. كذلك في قضية عفريت من الجن ومجيء عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، طبعا مجيء العرش يحتاج إلى قوة أولا وأمانة ثانيا. القوة هي الأساس هنا، والأمانة طبعا قوة مع أمانة، ولهذا قال: وإني عليه لقوي أمين. انظر هنا قدمت القوة على الأمانة، لأن قضية عرش وقضية حمل وقدرة على المجيء بهذا العرش الكبير من اليمن إلى فلسطين طبعا يحتاج إلى قوة أولا وأمانة ثانيا، لا يحتاج يعني فقط إلى قوة، لأن القوة لوحدها لا تنفع، لا بد من أن يكون هناك أمانة ليصل العرش بسلام، وإلا إذا كان قوة من دون أمانة ربما العرش يصل ربع العرش أو عشر العرش، لأن هذا القوي ليس أمينا، يسرق لا يصل يمكن إلا يعني جزء يسير من هذا العرش الكبير. فلا بد من أن تأتي الأمانة لتقف مع القوة لتعطي العمل الصالح، العمل الرائع، العمل الكامل والمتكامل من دون أي خلل وأي عيب. بينما نجد في قصة يوسف هنا تقديم الأمانة على القوة، لماذا؟ لأن القضية هنا قضية خزائن الأرض، قضية أموال، قضية مليارات، قضية يعني دولة وأموال دولة ومشاريع دولة مالية. طبعا هنا يعني حينما تريد أن تعطي أمانة كبرى، أمانة مالية، خزائن الأرض، أول ما تفكر الأولوية هل تكون للقوة أو للأمانة؟ طبعا الأولوية تكون للأمانة، المهم أولا أن يكون أمينا. هذه ملايين، هذه مليارات، أنا لا أبحث أولا عن القوي، عن الاختصاص، أبحث أولا عن الأمين، أبحث أولا عن الإخلاص في القضايا المال، في قضايا الثروة، في قضايا موارد البلاد الكبرى، أبحث أولا عن الأمين، عن الحفيظ، ثم بعد ذلك لابد أن يكون هذا الحفيظ عليم، يعني صاحب اختصاص، لأن مهما كان أمينا إذا لم يكن، أو مهما كان مخلصا إذا لم يكن مختصا، إذا لم يكن صاحب علم وقدرة علمية على استثمار وعلى المحافظة على هذه الأموال، طبعا سوف تضيع هذه الأموال وتذهب هباء منثورا. من هنا نجد في قصة يوسف وفي مقولة يوسف الرائعة التي قدم نفسه بأن يكون وزيرا للمالية ومحافظا على خزائن الأرض. طبعا هنا لا يجوز الإنسان أن يسعى نحو المنصب إلا إذا رأى بأنه هو الأكفأ وهو الأكثر يعني حفظا لموارد الوطن والدولة. من هنا تصدى يوسف عليه السلام حينما أعطاه الملك الأمان وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، كما نقرأ في قصة يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن هنا الحفظ أولا والعلم والاختصاص ثانيا. أحيانا يقدم يعني في الأولويات الإخلاص على الاختصاص، وأحيانا يقدم الاختصاص على الإخلاص بحسب طبيعة المسؤولية. إذا كانت القضية تحتاج إلى قوة، سواء كانت قوة جسدية أو قوة علمية، طبعا يقدم الاختصاص على الإخلاص. أما إذا كانت القضية مالية وثروة وطن وموارد دولة، فهنا يقدم الإخلاص على الاختصاص، على أن يكون الإخلاص مع الاختصاص والاختصاص مع الإخلاص، أو بالتعبير القرآني الحفظ مع الأمانة، الحفظ مع العلم، أو والعلم مع الحفظ، أو القوة مع الأمانة والأمانة مع القوة، لأن القوة من دون أمانة قوة غاشمة، قوة سارقة، قوة عابثة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قوة الطاغية فرعون كان قويا لكن لم يكن أمينا، قارون كان قويا لكن لم يكن أمينا، ولهذا فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طبعا يشير إلى موسى عليه السلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. انظر، القوة من دون حفظ ومن دون أمانة قوة غاشمة تستخف بالناس، تستخف عقول الناس ليطيعوها. فاستخف قومه فأطاعوه، يعني تفرع عن هذا الاستخفاف، استعمل القوة الغاشمة لتجهيل الناس حتى يطاع وأمره وحتى يكون الناس عبيدا له. هذه هي القوة من دون أمانة. وكذلك الأمانة إذا افتقرت إلى القوة لا تستطيع أن تفعل شيئا، فلا بد من هذه الثنائية القرآنية الرائعة في أي مسؤولية، من رعي الأغنام إلى خزائن الأرض. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكما قالت فتاة شعيب عليه السلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والحمد لله رب العالمين. Thank you. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.